بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام عليكم السلام والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا أمس في مسند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأخذنا منه بضعة حديث ونكمل اليوم إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من مسند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد أن أبا رهم السمعي كان يحدث أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. نعم. حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن الحبولي أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها بصل فقال: كلوا، وأبى أن يأكل، وقال: إني لست كمثلكم. يعني ناجي الملائكة. نعم. حدثنا حسن بن موسى، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا أبو قبيل عبد الله بن ناشر بن بني سريع قال: سمعت أبا رهم قاص أهل الشام قاص أهل الشام يقول: سمعت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إليهم فقال لهم: إن ربكم عز وجل خيرني بين 70,000 يدخلون الجنة عفوا بغير حساب، وبين الخبيئة عنده لأمتي. فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، أيخبأ ذلك ربك عز وجل؟ نعم. هكذا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج وهو يكبر، فقال: إن ربي عز وجل زادني مع كل 70,000 والخبيئة عنده. قال أبو رهم: يا أبا أيوب، وما تظن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكله الناس بأفواههم، فقالوا: وما أنت وخبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو أيوب: دعوا الرجل عنكم، أخبركم عن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أظن، بل كالمستيقن. إن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: ربي من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، مصدقا لسانه قلبه مصدقا لسانه قلبه، فأدخله الجنة. هذا الفقه. قال: كما أظن بل كالمستيقن. هذه الخبيئة التي خبأها عليه الصلاة والسلام لأمته، ورب قد أعطاه دعوة مجابة فأجلها ليوم القيامة، أنه سيقول: ربي من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، لسانه يصدق قلبه، يعني بشروطها، فأدخله الجنة. ومن أعظم حقها الصلاة والزكاة كما قال أبو بكر في حديث أمرت أن أقاتل الناس. والذين يدخلون عفوا 70,000، ثم في مر معنا بضعة حديث: مع كل 70,000، ليس كل مع واحد، مع كل 70,000. وين هالرياضيات؟ كم تصير؟ مع كل 70,000. ها؟ أربع ملايين وتسعمائة ألف. حسب خمسة مليار. لأن حديث جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000. هذيك 5 مليار، 4 مليار وتسعة. هذه مثلها، بس مع كل 70,000، يعني حوالي 4,900,000 من هذه الأمة كلهم من أولها إلى آخرها. نعم. حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان أن أبا رهم السمع حدثهم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عبد الله لا يشرك به شيئا، وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر، فله الجنة أو دخل الجنة. فسأله: ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله، وقتل نفس مسلمة، والفرار يوم الزحف. حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، اقترعت الأنصار أيهم يؤوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرعهم أبو أيوب، فآوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أهدى لأبي أيوب. قال: فدخل أبو أيوب يوما فإذا قصعة فيها بصل، فقال: ما هذا؟ فقالوا: أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاطلع أبو أيوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما منعك من هذه القصعة؟ قال: رأيت فيها بصلا. قال: ولا يحل لنا البصل؟ قال: بلى، فكلوه. ولكن يخشاني ما لا يخشاكم. وقال حيوة إنه يخشاني ما لا يخشاكم. يعني يأكلون في غير وقت الصلاة مثلا عشاء أو يميتونه طبخا. أما النبي عليه الصلاة والسلام تناجيه الملائكة. نعم. حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقداد بن يعدي كريب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. نعم. المعنى إذا جيت تبيع يعني. وشي أطيب لنفسه أطيب لنفس المشتري، يعني إذا شاف كلت قدامه ارتاحت نفسه وأبعد عن ظن السوء. وأيضا مسألة الربا، وإذا كان بعضه من نفس الجنس وأصدق، والصدقة يكون مع البركة. نعم. حدثنا عبد الجبار بن محمد حدثنا بقية عن بحير فذكر مثله. حدثنا هيثم بن علي بن خرجة حدثنا ابن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عمرو بن الأسود عن أبي أيوب رضي الله عنه قال وحدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر حدثه عن عمرو بن الأسود عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع القاضي حين يقضي ويد الله مع القاسم حين يقسم. يعني يد الله معه ما دام انه يتوخى العدل، ما دام يتوخى العدل والعلم سواء القاضي او القاسم فالله يعينه. فاذا بدات الخيانه نزع الله رفع الله يده عنه. مثال ذلك الحديث اللي في ابي ايوب وفي ابي داود وغيره، يقول الله عز وجل أنا ثالث الشريكين، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان واحد الثاني خرجت من بينهما. فالله عز وجل مع المتقين ومع المحسنين ومع العادلين، معهم يده مع أيديهم، فإذا خانوا نزع يده عنهم. وهذه في بشارة القاضي أن أهم شيء توخى العلم والعدل، لا يميل به لا جهل ولا هوى. وكذلك القاسم حين يقسم يد الله معه. ترى القاسم كانت أول شيء مهنة، القسمة هذه كانت مهنة، وفيها باب كامل في الفقه اسمه باب القسمة، كيف يقسمون بين الورثة، كيف يقسمون بين الشركاء، وكيف لأنها تحتاج تعديل. مثل الورثة الآن تجد مورثهم ترك لهم مزارع وبيوت وفيه ذكور وفيه إناث وفيه كذا، فالقسمة بينهم تحتاج مهارة وعدل، إنه أول شيء يقومها ويعدلها بينهم. وبعدين في قسمة تراضي وفي قسمة إجبار. قسمة التراضي اللي يمكن فصلها بدون ضرر مثل مزارع كبيرة ولا هذه لازم يتراضون، وفي قسمة إجبار التي لا يمكن فصلها إلا بضرر ما تفصل يجبرون عليه مثل الدور الصغيرة. لكن حتى القاسم يدخل فيه من؟ يدخل فيه الأب، الأب مع ابنائه إذا قسم واتق الله يد الله معه، وإذا جار رفع الله يده عنه، والزوج مع أهله مع زوجاته إن كان أكثر من زوجة حين يقسم النفقة بالمعروف وأمثال ذلك. نعم. حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا الجديد أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير عن أبي إسحاق مولى بن هاشم حدثه أنه أنهم ذكروا يوما ما ينتبذوا فيه فتنازعوا في القرع، فمر بهم أبو أيوب الأنصاري فأرسلوا إليه إنسان فقال يا أبا أيوب القرع ينتبذ فيه؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مزفة ينتبذ فيه. فرد عليه القرع، فرد أبو أيوب مثل قوله الأول. يعني إنه مثله، أبو أيوب ما يريد يفتي إلا بالأثر، هو مثله. القرع إذا انتبذت فيه ما يبين فيه الإسكار، الدب هذا يقورونه يحطون فيه الماء والتمر والعنب، فهو ما يبين فيه الإسكار لأنه ما ينتفخه، فمثل المزفت. وثم عاد جاء فيه شيء يخصه في القرع نفسه. نعم. حدثنا يحيى حدثنا الجدين حدثني حيي بن عبد الله رجل من يحصب عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرق بين الولد ووالده في البيع فرق الله عز وجل بينه وبين أحبته يوم القيامة. إذن الولد يشمل الذكر والأنثى وإن نزلوا، حتى لو تفرق بين ابن الابن أو بنت الابن أو ابن البنت. والوالد يشمل الأب والأم وإن علوا، يشمل الأجداد والجدات. المهم الأصول والفروع التفريق بينهم فيه الكبيرة هذه، ما يفرق بينهم ولو كانوا مشركين. حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن رافع بن إسحاق مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول وهو بمصر: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس، يعني الكنف، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم من الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. هذا كلمة أظنها فارسية أجنبية، أصلها كرياس أو كرياس كذا، وجمع كرايس اللي الكنف، بيوت الخلاء، وجدها جهة القبلة. يقول أنا كيف أسوي فيها؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستدبرها. فسيأتينا أن أيوب قال: فكنا ننحرف ونستغفر الله، ننحرف عن القبلة ونستغفر الله، وهذا داخل البيوت. وكان مذهب أبي أيوب أن حتى داخل البيوت، لكن عاد فيه الساعة جاءت في حديث ابن عمر وغيره. نعم. حدثني إسحاق بن عيسى حدثني ليث حدثني محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمتة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: حين حضرته الوفاة قد كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله تبارك وتعالى قوما يذنبون فيغفر لهم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، هذا فضل الاستغفار. والذنب يعالج، الذنب أحيانا دواء، إذا وقى الله شره بالتوبة هو علاج. نعم. حدثنا أبو جعفر المدائني أخبرنا عباد بن العوام عن سعيد بن إياس عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل علي فقال لي: يا أبا أيوب ألا أعلمك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما من عبد يقول حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، إلا كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، وإلا كن له عند الله عدل 10 رقاب محررين، وإلا كان في جنة من الشيطان حتى يمسي، ولا قال حين يمسي إلا كذلك. قال: فقلت لأبي محمد: أنت سمعتها من أبي أيوب؟ قال: الله لسمعته من أبي أيوب يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. وفيه عاد زيادة جاءت من بعد: وهو على كل شيء قدير، في جنة من الشيطان 10 رقاب وهكذا. وفيها أيضا المكافأة، أبو أيوب ضيف النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الخير. والإنسان إذا جاء عند أحد يحاول ينفعهم بأي شيء، وأعظم النفع أن تعلمهم علم يستفيدون منه، سواء رب البيت أو أولاده حتى. الصغار ترى ما ينسون، سبحان الله، يعني رب البيت يمكن ينشغل ويروح ويجي، الأولاد تعلمه. الشيخ مفريجي يعرفه أبو سعود، تعرفون أنتم قد شفتم، جانا الله يختم له إن شاء الله، جانا في الطائف، إحنا كنا ساكنين في الطائف وأنا في ثاني ابتدائي، ومسكني في المجلس قال: شوفوا أنا أبوك، قبل ما تسلم تقول 4 كلمات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. ثاني ابتدائي أنا عاد داخل عمري 5 سنوات، يعني عمري 7 6 7، تقول الكلام هذا، يلا عدها علي وأنا عيد عليه: قلت: أعوذ بك من عذاب جهنم عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، وفتنة. شوف الطفل ما نساه، خلاص علق، هو عنده هم أن ينفع الناس، وخاصة عاد اللي هو ضيف عندهم ولا. فسبحان الله، هذا اللي كان عند الصحابة، يحاول ينفع أي واحد قدامه، جار لقاه، صاحبه، ضيفه، ينفع. ويعرفونهم أفضل شيء تكنزه الإنسان العلم، لو تعطيه دراهم تروح في يومها، لكن العلم ما يبقى. نعم. حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا ثابت عن أبا زيد حدثنا عاصم عن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم أسفل وأبو أيوب في العلو، فانتبه أبو أيوب ذات ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحول فبات في جانب،

ولينطلقوا بي فليبعدوا بي في أرض الروم ما استطاعوا. فحدث الناس لما مات أبو أيوب فاستلأم الناس وانطلقوا بجنازته. استلم لبسوا السلاح لكي ينفذوا وصيته، ولأنهم يقولوا انغمسوا به في آخر ما تستطيعوا من أرض الروم، فهم لبسوا السلاح وذهبوا بجنازته لين وضعوه تحت الحصن، حصن القسطنطينية رضي الله عنه، وبشرهم بالحديث هذا عند موته. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال أملى علي معمر بن راشد أخبرنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبلن القبلة ولكن ليشرق وليغرب. قال فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض جعلت نحو القبلة فننحرف ونستغفر الله. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث يوما بقصعة لم يأكل منها شيئا فيها ثوم، فسألته أحرام هو؟ قال لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال فإني أكره ما كرهت. حدثنا محمد بن ولكن اللي يشرق ويغرب هذا معروف أنه في الحجاز، شوف أن أحيانا الحديث تحكمها الموقع اللي هو فيه، لما في الرياض لازم إذا غربت في الرياض ولا شرقت استقبلت القبلة واستدبرت، لأن الرياض قبلة غرب، لكن المدينة والشام قبلتهم جنوب واليمن قبلتهم شمال، هذا اللي تقول لهم شرقوا أو غربوا، اللي على سمت المدينة مكة. أما حنا هنا الآن تقول لهم أشملوا أو أجنبوا، تجي شمال أو جنوب لأن قبلة غرب. نعم. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا واصل الرقاشي عن أبي سورة عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام نال منه ما شاء الله أن ينال ثم يبعث بسائره إلى أبي أيوب، وفيه أثر يده، فأتي بطعام فيه الثوم فلم يطعم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وبعث به إلى أبي أيوب، فقاله أهله فقال ادنوه مني فإني أحتاج إليه، فلما لم يرى أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كف يده منه وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله بأبي وأمي هذا الطعام لم تأكل منه أكل منه؟ قال فيه تلك الثومة، فيستأذن علي جبريل، قال فآكل منه يا رسول الله؟ قال نعم فكل. حدثنا وكيع عن واصل الرقاش عن أبي سورة عن أبي أيوب عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبذ المتخللون. قيل وما المتخللون؟ قال في الوضوء والطعام. تخليل اليد وليس الأسنان، الطعام يعني قليل، يخلل بين أصابعه، بمعنى يأكل بثلاث ولا ما يجمع أصابع. حبذ المتخللون يكون بين أصابع خلل في الطعام إذا كان يحتمل أنه يرتفع بالأصابع، وفي الوضوء يخلل أيضا بين أصابع، أصابع اليدين والرجلين. حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، يعني هو اللي أخذ الشيطان وبدأ بالسلام. نعم. حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه قال اختلف المسور وابن عباس وقال مرة امترى في المحرم يصب على رأسه الماء، قال فأرسلوا إلى أبي أيوب كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ فقال هكذا مقبلا ومدبرا، وصفه سفيان. يعني حتى غسل ليس فيه فرق عن غسل الثاني، حتى لو كان سيسقط شيء من الشعر بدون، لأن الكلام هنا في الشعر، فقال هكذا وجدوه عند قرن البير مقبلا ومدبرا، يعني يفرك راسه هو محرم، واذا سقط بعض الشعر ما يضره، مع ان المحرم من محظوراته سقوط الشعر. نعم. حدثنا ابو معاويه حدثنا الحجاج عن الزهري عن حكيم بن بشير عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان افضل الصدقه على ذي الرحم الكاشح. الكاشح المعرض يقول يطوي كشحه عن صاحبه أو كشحه، إذا كان أنت سبحان الله احتملت هذا رحم قريبه نفس الشينة صدق عليه، هذا إن شاء الله أفضل الصدقة. ما هو الكشح في الإنسان؟ لطيف الكشح. أيوه. ها؟ أيوه. يقول ما بين الخاصرة والضلع الخلف من الإنسان، الخاصرة والضلع الخلفي آخر ضلع. المهم انه الخصر حول الخصر، لان يعني حتى في وصف النساء يقول هضيم الكش ري المخلخلي. نعم. حدثنا سفيان عن عمرو بن عن عمرو عن عبد الرحمن بن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن ابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. حدثنا ابو معاويه حدثنا عبيده عن ابراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعه عن القرثعي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال ادمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات عند زوال الشمس. قال فقلت يا رسول الله ما هذه الركعات التي اراك قد ادمنتها؟ قال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج، يعني ما تغلق، فلا ترتج حتى يصلى الظهر حتى تصلى الظهر، فأحب أن أسعد لي فيها خير. قال قلت يا رسول الله تقرأ فيهن كلهن؟ قال قال نعم. قال قلت ففيها سلام فاصل؟ قال لا. في ضعف عبيدة الضبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على 4 بعد وقت النهي. وشوف هنا كلمة أدمن لا بأس استخدامها في الخير وفي المواظبة. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا سعد بن سعيد عمر بن ثابت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فذلك صيام الدهر. نعم. حدثنا إسماعيل وأخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر، فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال شغلنا. قال ما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم؟ يقول لا تظن أني أنكر على الأمير كما يفعلون الآن، ينكر على الأمير حتى يقال ما شاء الله عليه، ينكر ما بي إلا أن يظن الناس أنك أنت على دليل، يعني لأنك أنت صحابي، فلذلك أنكر عليه علنا وهو أمير عقبة حتى لا يظن الناس أن هذه سنة، ونبههم قلت ترى هذا قصدي، ما هو قصدي أن ننكر عليه. نعم. حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال قدم علينا أبو أيوب وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فذكر مثله. نعم. حدثنا إسماعيل وأخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وليشرق وليغرب. نعم. قال أبو أيوب فلما أتينا الشام وجدنا مقاعد لا تستقبل القبلة فجعلنا ننحرف ونستغفر الله عز وجل. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني سماك عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما بعث بفضله إلى أبي أيوب، قال فأتي يوما بقصعة فيها ثوم فبعث بها، قال يا رسول الله حرام هو؟ قال لا ولكني أكره ريحة، قال فإني أكره ما تكره. حدثنا يحيى حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة أن أبا أيوب رضي الله عنه أخبره أن عربيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير فأخذ بخطام ناقته أو بزمام ناقته فقال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. نعم. حدثنا يحيى عن شعبة حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا واصل عن أبي سورة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاك من الليل 2 أو 3 وإذا قام يصلي من الليل صلى 4 ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم بين كل ركعتين. وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ تمضمض ومسح لحيته من تحتها بالماء. من تحتها. حدثنا وكيع حدثنا قريش بن حيان عن أبي واصل قال لقيت أبا أيوب الأنصاري فصافحني فرأى في أظفاري طولا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم عن خبر السماء وهو يدع أظفاره كأظافير الطير تجتمع فيها الجنابة والخبث والتفث. ولم يقل وكيع مرة الأنصاري، قال غيره أبو أيوب العتكي. قال أبو عبد الرحمن قال أبي سبقه لسانه يسبقه لسانه يعني وكيعا، فقال لقيت أبا أيوب الأنصاري وإنما هو أبو أيوب العتكي. هذا العلل صحيح، هذا معرفة العلل اللي ما يحسنون المتأخرين، عندهم خلاص قوالب ثابتة. يقول الإمام أحمد وكيع أحيانا يسبق لسانه،